أموت أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على تلك الحال، خشية أن يموت هو أو يموت رسول الله وهو مهجور، لأنه لو مات هو رضي الله عنه مات مهجورا ومات ضالا مضلا إلا أن ينزل الله عنه عفوة، ولو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لبقي مهجورا حتى يموت هو، لأنه ينقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم.